بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا الكلام على القاعدة الأولى من قواعد أسماء الله تعالى، وهي أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، لأنها بلغت في الحسن غايته وكماله، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. وبينا ما معنى نفي الاحتمال والتقدير، ومثل المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الحي المتضمن الحياة الكاملة المستلزمة لكمال صفاته من العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، ومثل أيضا بالعلم، ثم سيمثل بمثالين يختم بهما هذه القاعدة. نعم. قال: ومثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. طيب، مثل أيضا لأسماء الله تعالى الحسنى بالرحمن، والرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن كما يقول العلماء يدل على السعة والامتلاء، ولذلك ناسب أن يذكر الله عز وجل هذا الاسم مع استوائه على العرش: الرحمن على العرش استوى، لأن العرش أوسع المخلوقات، ولأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، رحمته الكاملة التامة ورحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أم الصبي الذي وجدته في السبي بعد أن أضلته وبحثت عنه فألصقته بصدرها وألقمته ثديها، وتعجب الصحابة من صنيعها، قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند كان أحد أصحابه يأتيه بولده ويضع ولده على حجره ويقبله ويحتفي به، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا غريبا بالنسبة للسامعين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من وراء السؤال شيئا، قال لوالد الصبي: أتحبه؟ يعني أنت الآن تقبله وتضعه على حجرك، تحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، يعني أحبه حبا عظيما، أحبك الله حبا عظيما كمحبتي العظيمة لهذا الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد: لله أرحم بك منك به، لله أرحم بك منك به. فالله عز وجل اسمه الرحمن، هذا الاسم يتضمن صفة الرحمة الواسعة الكاملة تامة. قال: وقال عن دعاء الملائكة المؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقبلها قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك كتب الله في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: إن رحمتي غلبت غضبي. فرحمة الله تعالى سبقت غضبه وغلبت غضبه. وقال: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لكن بدأ بذكر رحمته سبحانه وتعالى. ثم قال العلامة السعدي رحمه الله: والحسن أو الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، يعني مثل العليم، الرحمن، والسميع، والحي كما مر بنا. قال: ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. وهذه تسمى دلالة الاقتران، يقترن اسم مع اسم فيزداد المعنى. المصنف رحمه الله تعالى مثل بالعزيز الحكيم، ومثل هذا أيضا الغني الكريم والواسع العليم والعزيز الرحيم. العزيز الرحيم، الغني الحميد، وغيرها من الأسماء: السميع البصير، القوي المتين، العليم الخبير. يذكر الله عز وجل أسماء في القرآن يختم بها الآيات وتكون أسماء مقترنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام أو في بداية الفوائد في الكلام على الغني الكريم في قول الله عز وجل: فإن ربي غني كريم. قال: فليس كل غني كريم والعكس، ولن تستفيد من الغني إلا إذا كان كريما، ولا من الكريم إلا إذا كان غنيا. وليس هناك من غناه تام وكرمه تام إلا الله. وانظر إلى ختم قصص الأنبياء وأممهم في سورة الشعراء، وعقب كل قصة يقول الله عز وجل: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فإن ما حكم به لرسله وأتباعهم ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمة، فوضع الرحمة في محلها وانتقم من أعدائه بعزته. قال: ونجى رسله وأتباعهم برحمته. ومثال اقتران الواسع العليم قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال: فقد ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهما وهما الواسع العليم، فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عظمته، فإن المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل، مع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها، فإن كرمه وفضله لا يناقض حكمته، بل يضع فضله مواضعه لسعة رحمته، ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا في بداية الفوائد الأول صفحة 61 و167 وصفحة أيضا 79. طيب، المصنف رحمه الله تعالى مثل بالعزيز الحكيم. قال: فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص، العزيز الذي يتضمن عزة القدر والقهر والامتناع، وهكذا أيضا الحكيم الذي يتضمن صفة الحكمة والحكم، فهو حكيم في أفعاله وحكيم في أمره ونهيه، حكيم في خلقه وحكيم في أمره. فإذا اقترن العزيز الحكيم دل على كمال آخر. قال: فإن الله يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، لأن الحكيم يتضمن صفة الحكم وصفة الحكمة، الحكيم يتضمن صفة الحكم وصفة الحكمة. قال: والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما، لأن من الناس من يكون عزيزا منيعا في الدنيا فيظلم ويجور، يستغل نفوذه قوته عزته سلطانه ومكانته فيظلم. الله عز وجل وله المثل الأعلى، منزه عن ذلك، حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. قال: وهو أن عزته مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونة بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. قد يكون الإنسان حكيما لكن مع ذل، ضعيف، ما له شأن، ما له مكانة ولا له عزة، هو حكيم عاقل لكن ليس له سلطان ولا قدرة ولا عزة. وهكذا أيضا قد يحكم بين اثنين وليس حاكما ولا سلطانا ولا له عزة ومكانة، مع ذلك لو تحاكم إليه اثنان لحكم بينهما. أما الله عز وجل فهو العزيز الحكيم، فحكمته مقرونة بعزته وعزته مقرونة بحكمته، ودلالة الاقتران يظهر فيها كمال مع كمال. كل اسم له كماله الخاص به، فإذا اقترن باسم آخر دل على كمال لا كمال. إذن من الأمثلة على ذلك: العزيز الحكيم، العزيز الرحيم، العزيز العليم، الغني الكريم، الغني الحميد، الواسع العليم، اللطيف الخبير، العليم الخبير، ماذا أيضا؟ القوي المتين، السميع العليم، السميع البصير، الحميد المجيد، هذا ذكرناه، الحكيم العليم، العفو، العفو القدير، إن الله كان عفوا قديرا، الغفور الحليم، العفو الغفور، العليم الحليم. المهم أسماء مذكورة في القرآن كلها تدل على مثل هذا. طيب، نقف عند هذا ونقرأ القاعدة الثانية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا، جزاكم الله خير.